أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يترجم هذا الحب إلى عمل. انظر إلى كلام الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن الذي يريد أن يهتدي، يعني بالمثال بسيط، أنت إذا سرت في مدينة غريبة في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو الجنوب، ومعك خريطة خارطة لهذا الطريق، أو يضعون الآن في السيارات الحديثة هذا الدليل العجيب الذي يدلك أن تهتدي أو تدخل إلى اليمين بعد 100 متر وإلى اليسار بعد 200 متر وهكذا، عندئذ لا يضل الإنسان الذي يسير وفق هذا الدليل. قائد الطائرة أمامه شاشة، هذه الشاشة تدل على حركة الجو وطرقات الجو، وأن يدخل إلى اليمين أو إلى اليسار، أو أن يبطئ السرعة إلى كذا، أو أن يسرع إلى كذا، أو أن هذه فيها مطبات هوائية. فإذا هو يسير وفق الدليل حتى يهبط بسلامة الله وأمنه على أرض المطار. أنت أيضا أيها الإنسان في هذا الكون إن أردت أن تهتدي إلى الصواب فما عليك إلا أن تسلك مسالك المهتدين. مسالك المهتدين لا نأتي بها إلا وفق منهج أنزله الله على أعظم إنسان وأعظم مخلوق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول دائما أنت داخل حدود الله، أنت في راحة، تخرج عن حدود الله تتعب وتتعب، تتعب لأنك ضللت الطريق، وتتعب لأنك لا تترك لا قدوة صالحة ولا أسوة صالحة. ولذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. واحد يسأل سؤال، طب ما هو الهدى هو دين الحق، هل هناك مغايرة بين الأمرين وأنهما أمران؟ أولا الهدى هو الغاية التي منها أو بها يعيش الإنسان، أو لها الإنسان يعيش كي يكون من المهتدين. فإذا صار من المهتدين رزقه رب العباد سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طيب هل هناك دين ليس بدين الحق؟ الناس يخترعون من ذواتهم أمورا عجيبة. مثال بسيط، الله أمر بناتنا ونسائنا بالحجاب، وتنظر الآن تجد العجب العجاب، في منهم من تدعي أنها قد تحجبت ولكن تصنع على رأسها شيئا كالهرم أو شيئا كالقبة. سبحان الله، وهذه نبهنا ونبههن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شعورهن كأسلمة البخت، شعورهن كأسلمة البخت زي سنام الجمل. شو سنام الجمل شكله ايه؟ هكذا يعني عامل منحنى كده سبحان الله فوق ظهر. هكذا هي تصنع رأسها أو شعرها هكذا كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها لا يشمم من مسيرة كذا وكذا. فإن نزلت من مستوى أسلمة البخت هذه ترى في وجهها وقد وضعت كل ألوان الأطياف قوس القزح وكلية الفنون الجميلة والقبيحة وجميع الألوان، وتدعي أنها محجبة. ثم بعد ذلك تعطرت بعطر النفاذ، ثم بعد ذلك لبست سبحان الله أعزكم الله نعلا بكعب مرتفع سبحان الله يعني مش عارفة 10 سنتيمتر و15 سنتيمتر سبحان الله. ونعظها ونقول يا بنيتي هذا يأتيك بتقوس في الظهر، هذا يأتيك بدوالي في الساقين، هذا يأتيك بأمراض معينة. وكل البنات اللاتي يلبسن هذا عند الزواج يصير هناك صعوبة جدا في الحمل وصعوبة جدا في الوضع، لأن الإنسان سبحان الله بعد ما أثبت لهم الطب الحديث أفضل الـ الـ الـ الأشياء التي يجب أن تلبسها المرأة حتى والرجل هو المستوي بالأرض. والله عز وجل ينهاهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، سبحان الله. فإذا الإسلام وضع لها منهج الهدى ودين الحق، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى وهذا الدين الحق. فماذا صنعت نساؤنا؟ لا، تركت الدين الحق وتركت الهدى وصنعت من عندها، كأن يعني ملوك الموضة وملوك الأزياء في الغرب هم الذين يعطونها الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يعطيها الدليل الأسهل، الدليل الأوضح، الدليل الأطيب، الدليل النظيف، الدليل الذي يوصلها إلى مرضات الله عز وجل. فنحن ندعي أن رمضان قد دخل علينا وأننا قد امتنعنا عن الأكل والشرب طوال اليوم، ثم بعد ذلك يعني نصنع ما يحلو لنا. ألا يخجل الموظف من نفسه إذا سمع زميلا له في نهار رمضان يقول له إن المدير صنع كذا وكذا؟ يقول يا شيخ حرام، نحن في نهار رمضان، يعني إيه؟ يعني أنت منتظر إلى أن تفطر المغرب وبعدين تسمع ما يحلو لك من غيبة ونميمة؟ يعني أنت منتظر أن ينتهي هذا الشهر الكريم وهذا الضيف الكريم الذي ما أكرمناه حق الكرم؟ للأسف الشديد ونحن أمة يجب أن تكرم الضيف وهو صاحب كرم أفضل يعني أساسا، عندئذ هل تنتظر أن ينتهي رمضان كي تغتاب وتنم على راحتك؟ هل الغيبة والنميمة حرام في رمضان وحلال في غير رمضان؟ هي حرام وإن كان أشد حرمة في رمضان، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن مسألة أن يعني يكون رمضان معلم أن تقف النفس المسلمة المؤمنة مع نفسها وتقول أنا إن شاء الله في هذا الشهر الكريم وبعد ذلك طالما حييت لا أنم في حق أحد ولا أسمح لأحد أن ينم في حق أحد أمامي. أمامي ثلاثة أمور: إن نم أحد في أحد أو اغتاب أحد أحدا إما أن أنصحه أو أن أسجره أو أن أغادر المكان. لماذا؟ لأنني لو لم أغادر المكان عندئذ أنا للأسف الشديد قد ولجت بابا من الأبواب السيئة التي تضيع علي الحسنات وتحبط الأعمال. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني فلا تخوضوا معهم حتى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. إذن أنا مثل هؤلاء. لماذا؟ يقال إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جيء له بقوم قد شربوا الخمر، قال يا أمير المؤمنين إن فلانا هذا كان صائما، كان يوم نفل كده بس جالس مع شدة الأنس هذه فقعد معهم ولكن كان صائم. قال به فابدأوا، لأن الله يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. يبقى أنت قاعد مع أهل الشر تحشر مع أهل الشر، من أحب قوما حشر معهم. شو أنت تحب؟ من تحب؟ الله ورسوله؟ والله تحشر على حوض الكوثر تشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها. تحب الآخرين؟ والله أنت اختار، أنت الذي تخط بيمينك وبعملك مجالك ومكانك ومآلك، يعني المآل إلى ماذا؟ أنت الذي إيه تخط البداية، فمن احترقت بدايته أشرقت نهايته. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فيا بنيتي هل أخذت قرارا الآن وأنت تسمعينني إن شاء الله أن في هذا الشهر الكريم سوف تقف وقفة مع نفسك؟ هل هذا هو الحجاب الذي أمر الله به؟ هل إذا رآك عمر بن الخطاب سرة؟ هل إذا رآك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني أدخلت السرور عليه بحجابك الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ أنت أيها الشاب الورع، هل إذا رآك أحد الصحابة سر بك لأنك تغض البصر وتتقي الله وتمسك لسانك؟ أنت أيها الموظف الذي تدعي محبة هذا الرسول العظيم، هل أخلصت في عملك؟ هل اتقيت الله في المال الذي يعني تكتسبه؟ هل اتقيت رب العباد سبحانه وتعالى في الكلام الذي تقول؟ هل اتقيت الله في المجلس الذي تجلس فيه؟ كلما انتشرت المقاهي في دولنا الإسلامية حزنتوا بأن المسلمين يضيعون أكبر ثروة أعطاها رب العباد لهم وهي ثروة الوقت. ومصيبة الوقت أن ما فات منه لا يعود مرة أخرى. أهم شيء لك وأهم نعمة عندك بعد نعمة الإسلام نعمة الزمن، نعمة الوقت. يعني هذا الوقت إن لم تقضيه في الطاعة فبما في أي شيء تقضيه؟ أنا أتعجب من هؤلاء المتسكعين على المقام. أي وقت هذا الذي يضيعوه؟ نحن لا نجد دقيقة واحدة ربما نريدها حتى نستطيع أن نجلس مع أولادنا مع بناتنا مع أهلنا نعمل عمل يعني يخدم الإسلام والمسلمين. يعني لا نريد أن يضيع المسلم وقته، بل على العكس من الواجب سبحان الله نسمع هذه الحكمة الجليلة من علامة المقت إضاعة الوقت. احفظها هذه، اكتبها، خلاها حكمة عندك. يعني حتى ضعها على مكتبك في الوظيفة، ضعها في البيت، ضعها أمامك على الجدار تذكر بها نفسك. سبحان الله من علامة المقت، علامة مقت الله لك أو بغض يعني أو عدم محبة الله لك والعياذ بالله رب العالمين، من علامة المقت إضاعة الوقت. لأنني سوف أسأل عن شبابي فيما أفنيته وعن عمري فيما أبليته. ليه؟ هيسألني ضيعت وقتك في إيه؟ وهل يعني والإنسان يسأل نفسه سؤالا كلما عمل شيء، لهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ يعني أنا مخلوق عشان كده؟ مخلوق عشان ألعب وألهو؟ ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل. سبحان الله، يعني هل أخوض وألعب ويلهيني الأمل؟ إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. يعني أنا الشاهد اللي يشهد علي أنا عندي يوم القيامة شهود عشرة. قلت في لطيف شهود عشرة. أول شاهد الشهود الثلاثة ألسنتهم أيديهم أرجلهم. اللسان يقول أنا قلت، واليد تقول أنا كسبت أو اكتسبت، والرجل تقول أنا سرت. اللسان إما أنني قلت ذكرا لله أو قلت فحشا أو زورا أو شتائم أو سباب أو غير أو غيبة أو نميمة أو خوض في أعراض، أو ذكر لله وصلاة على رسول الله وقراءة قرآن وإصلاح بالمتخصمين وكلاما طيبا. والمؤمن كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. يعني خفيف الظل لم يخدشه ولم يكسره. ليه؟ لأنه ليس ثقيلا. المؤمن ليس ثقيل، عنده حياء، لا يكون ثقيل لا في الزيارة ولا في الجلسة ولا في الكلام ولا في التعامل. سبحان الله. يبقى اللسان يشهد معذرة، وبعدين اليد تشهد. إما أنني اكتسبت بها حلالا، كتبت بها كلام طيب، صفحت بها المسلمين، مسحت بها على رؤوس اليتامى، قدمت بها الخير، عملت بها الصدقات، وأوصلت بها الحاجات للناس. هذه اليد التي إيه؟ تشهد لك. فيه يد أخرى أخذت الرشوة وأخذت الحرام ولمست ما لا يحل لها وآذت الناس وكتبت الشكاوى وإلى آخره. إذن تشهد عليك، تشهد ألسنتهم وأيديهم. وبعدين الأرجل، والله الرجل إما أن تكون ذهبت بك إلى المسجد، إلى مكان العمل التي تكتسب منه الحلال، إلى مجالس العلم، إلى صلة الرحم، إلى صناعة الخير، أو تذهب بك إلى مكان آخر. وأنت على بابك يقول العلماء لنا ملك وشيطان، كل واحد معاه راية. إن خرجت في سبيل الله، سبيل عملك، سبيل إصلاح الكون، سبيل إصلاح المتخصمين، أي سبيل الخير، أظلتك راية الملك حتى تعود. وإن ذهبت في الطريق الآخر أظلتك راية الشيطان حتى تعود والعياذ بالله رب العالمين. آدي الشهود الثلاثة الأول، آدي الأيدي، آدي الألسن، آدي الإيه؟ الأرجل. إيه كمان الشهود؟ الرقيب وعتيد، أو ملك الحسنات وملك السيئات يشهد عليك. ملك الحسنات يقول والله ده صلى وصام وزكى واعتمر وحج وقال خيرا وحضر وإلى آخره. ويقول ملك السيئات نم واغتاب وأساء وارتكب وشرب وأكل حراما وأخذ شبهة وارتشى وإلى آخره. هذه مصيبة أخرى. هذه خمسة من الشهود. وبعدين الأرض التي صنعت عليها الطاعة أو المعصية تشهد لي. الأرض اللي أنا عملت عليها الطاعة أو المعصية إن كان عملت عليها طاعة تشهد لي، عملت عليها معصية تشهد علي. ثم الزمن الذي صنعت فيه، يعني سواء عملت الأمر ده بالليل أو بالنهار، إن كنت عملت الطاعة ليلا الله يعني تشهد لي، إن كان عملت الطاعة نهارا يشهد النهار لي، إذا كانت هناك والعياذ بالله معصية فإن صنعتها ليلا شهد الليل علي، إن صنعتها نهارا شهد النهار علي والعياذ بالله. هذه ايه؟ هذه شهود الى الان سبعة. ثم يأتي سبحان الله المسلم الناس يوم القيامة يشهد بعضنا على بعض، تكونوا شهداء على الناس، وبعدين ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا هو الشاهد الايه؟ التاسع صلى الله عليه وسلم، يعني ارسله يعني شاهدا ومبشرا ونذيرا يشهد علينا وعلى الامم. ثم من قبل ومن بعد خير الشاهدين وهو رب العباد سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. إذن هذه هي الشهود العشرة التي تشهد عليك. أما الآية الكريمة التي في هذه السورة العظيمة، محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم، إلى الآية إلى آخرها، هذا مدار حديثنا، ولكن التقطوا أنفاسكم قليلا ثم عودوا إلي إن شاء الله بعد الفاصل حتى نواصل الحديث عن رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية محمد رسول الله، هذا أعظم لقب يحصل عليه بشر، أن يكون الإنسان رسولا لرب العباد سبحانه وتعالى. وهذه لا تعود إلى ملكات خاصة، لا، تعود إلى اصطفاء الله سبحانه وتعالى ثم إيجاد هذه الملكات في هذا الشخص. يعني الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا اصطفاء، يعني المصطفين الأخيار، هذا اصطفاء. محمد رسول الله هذا اصطفاء، يعني إذن الاصطفاء منحة إلهية لا دخل لها بأي أمر آخر، لأن الله سبحانه وتعالى كأنما اطلع على قلوب العباد فوجد أنقاها وأصفاها وأعظمها، إنما هو قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون خاتم للنبيين. ولذلك يعني أعظم ما وصف به صلى الله عليه وسلم وهو رسول الإنسانية أنه أول العابدين، وهذا له كلام إن شاء الله ربما في حلقة أخرى. لكن القضية يعني عظمته لم تكن قاصرة على شخصه، لا، ده خرج تلاميذ للعالم، يعني الله شرفهم بهذه الواو وقال محمد رسول الله والذين معه، أي الذين ناصروه والذين أيدوه. والعجب العجاب أن رجلا عظيما وتلميذا نجيبا كالصديق رضي الله عنه، تقول كتب السير ان ام هانئ كان الرسول ليلة الاسراء والمعراج في بيتها، فلما عاد من رحلة الاسراء والمعراج وحدثها، رجته ويعني طلبت منه الا يحدث المشركين في مكة الا بالاسراء فقط، لا داعي لان يحدثهم عن رحلة المعراج. المهم لما حدثهم عن رحلة الإسراء، أن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد، يعني تقول كتب السير ما بين مقلب كفيه وبين فاغرا فاه وبين يعني مستلق على ظهره ويضحك ويتعجب ويقول عمرو بن هشام أبو جهل نحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، وأنت تقول أنك ذهبت إلى المسجد الأقصى وعدت إليها في جزء من الليل وما زال فراشك دافئا، فبالتالي تعجبوا. يقال إن أبا بكر كان خارج مكة في هذا الوقت، وهو عائد في الطريق قابله بعض الناس وقالوا: أما علمت ما يقول صاحبك ويدعي؟ إنه يدعي أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد إلى المسجد الأقصى، ثم عاد في جزء من الليل، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر. فقال أبو بكر: والله لو أخبرني أنه عرج به إلى السماء وعاد لصدقته. فأطلق لقب الصديق من ضمن يعني ما يقال في كتب السير على هذا الإنسان العظيم. انظر إلى هذه يعني هؤلاء الذين قال الله فيه والذين معه. خزيمة ابن ثابت الأنصاري يمر في الطريق فيجد واحد يهودي ممسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد أعطني، أنتم يا آل عبد المطلب أهل مطل، يعني مطل يعني أهل مماطلة في سداد الديون، أعطني. قال: لقد أعطيتك يا يهودي، أنا أعطيتك المال الذي عندك. قال خزيمة: لقد أعطاه لك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا خزيمة أرأيتني وأنا أعطيه؟ قال: لا يا رسول الله، أنا أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين اليهودي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وسام ونشان يأخذه إنسان، قال: من شهد له خزيمة فهو حسبه، فهو حسبه. سبحان الله العظيم. يعني إذن فالذين معه من هذه الطائفة، من هذه الطائفة، إن كان في الأمم السابقة محدثين، فإن يكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه، عمر هذا الذي يقول: وافقت ربي في ثلاث، ووافقني ربي في ثلاث، ويوم أن مات قال ابن مسعود: لقد كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإماراته رحمة. سبحان الله، هذا يعني تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أن تسلم عمر سوار كسرى ووقف على المنبر وقال: أين سراقة ابن مالك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، كان أسلم سراقة، سراقة الذي تتبع النبي وصاحبه في رحلة الهجرة، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالك بسوار كسرى؟ أصبح سوار كسرى في ملك المسلمين، وعمر يعطي السوارين إلى سراقة ويقول: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإنسان العظيم الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه فاطمة يعني فلذة كبد النبي، وأم أبيها كما يقال عنها رضي الله عنها، وقال بيت النبي وأنجب الحسن والحسين، كيف كان خلقه، كيف كان علمه، كيف كان جوده، كيف كانت فروسيته، كيف كانت شجاعته، كيف كان صدقه، كيف كان تحمله، كيف كان صبره. إذن هؤلاء الذين معه، هذا عثمان بن عفان ذو النورين لما تزوج إحدى بنات النبي وماتت، ثم تزوج أختها فماتت، فكأن الصحابة يعني استاءوا من المسألة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة ما زوجناها لعثمان، إلا لعثمان بن عفان، ما زوج إلا لعثمان بن عفان، لقد عاش معي سنة، سنة كاملة. عثمان أنفق كل أمواله على المسلمين، وجهز جيش العسرة، واشترى البئر الذي كان يحتكرها اليهود وإلى آخره. ولما مرت عليه أزمة مالية سكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد ساكنني عاما ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغتسل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا أن يخرج هناك في بعيدا عن أعين الناس ويغتسل، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول نراه مرة يتوضأ وركبته مكشوفة، يدخل أبو بكر ويدخل عمر، فلما دخل عثمان غطى النبي ركبته صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال فيه: وأشد أمتي حياء عثمان رضي الله عنه. هذا عبد الرحمن بن عوف، هذا التاجر الكبير والمليونير الكبير، تاجر من تجار الرحمن، كيف أن رب العباد سبحانه وتعالى أعطاه بعد أن لم يكن معه وهو بعد الهجرة إلا 4 دراهم، ولكنه تاجر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لعبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينه. هؤلاء وصفهم رب العباد عز وجل ووضعهم في معية خير البشر صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. نجد بعض من بني جلدتنا يعني لا يفتري إلا على المؤمن الضعيف، لا يفتري إلا على المسلم المسكين، ولكن مع الرجل الذي يعادي الإسلام تجد وديع ودود لطيف مهذب مبتسم لا حول ولا قوة إلا بالله، يتجهم لأخيه المسلم ويبش في وجوه الذين يعادون دين الإسلام. هل هذا من هؤلاء ويتبع هؤلاء؟ انظر إلى صفة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله العظيم، ركوع ركع سجد يعني طوال الليل. سبحان الله، كان عطاء بن رباح أحد التابعين كان يجلس ويمكث في بيت مع أمه وزوجته، فكان يقسم الليل أقساما ثلاثة. احنا فرحانين بركيعات نصليها في التراويح ننقرها نقر الغراب سبحان الله ونجري ونعمل ان احنا يعني قد اصبح لنا مليارات من الحسنات. كان الصالحون كانت المدينة اذا مررت بها تقول كتب السير تسمع دويا وازيزا كازيز النحل، ليس من صوت الفضائيات والمائة مسلسل الموجود في رمضان، لا لا للاسف هذا كلام، هذا يؤخر الامة، هذا يؤخر الامة. وإن كان أصحابها يكتسبون الملايين، أقول يكتسبون لا يكسبون، يكتسبون في فرق بين الكسب والاكتساب. يكتسب دائما الإنسان الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن يكسبون الحسرة والندامة يوم أن نتعلق جميعا في رقابهم يوم القيامة. ماذا فعلتم بعائلاتنا وأسرنا وأولادنا وزوجاتنا؟ قد يقول متفلسف منهم أغلق التلفزيون، أقول أنا أغلق التلفزيون وزوجتي تغلقه، لكن الولد المراهق اللي في 13 و15 والبنت اللي في أولى الجامعة وفي المتوسط سبحان الله كيف تغلقه؟ يا إخوانا اتقوا الله فينا وفي أسرنا، سوف نتعلق في رقابكم يوم القيامة ونطالبكم بأنكم ضيعتم أيام رمضان ورمضانات متعاقبة على أبنائنا وبناتنا، وهدمتم ما نريد أن نبنيه كدعاء في قلوب الناس. اتقوا الله فينا، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في رسولكم، اتقوا الله في اسلامكم، اتقوا الله في رمضانكم، اتقوا الله في عروبتكم، يعني في اي شيء. لكن يعني اليس منا رجل رشيد؟ سبحان الله. فالصحابه رضوان الله عليهم كنت تمر بشوارع المدينه تجد ازيز، تسمع ازيزا كازيز النحل من تلاوه الايه؟ من تلاوه الليل. وكان عطاء بن رباح يعيش مع أمه وزوجته، وكان يقسم الليل أقسام ثلاثة، يقوم هو أول الليل ثلث الليل، وبعدين يوقظ زوجته تقوم الثلث الثاني، وبعدين توقظ أمه تقوم الثلث الثالث. ماتت أمه فقال لزوجته تعال لنقسم الليل نصفين، قسم الليل نصفين، يقوم النصف وزوجته تقوم النصف. فلما ماتت زوجته عاش بعدها سنوات عشر يقوم الليل كله كي لا يخبو قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء إلى أن لقي الله وهو إن شاء الله عليه راضي. إذن هؤلاء يعني عطاء هذا تلميذ من تلاميذ الذين معه، تلميذ من تلاميذ الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. شوف الصفات: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف خمس ايه؟ خمس صفات ايه؟ عندهم امل في ابتغاء الفضل والرضوان، بس بايه؟ بالعمل. هذا الامل مبني على عمل، هذا الرجاء مبني على عمل. اما نحن نعيش على التمني وشتان بين الرجاء والتمني. الرجاء امنية بعمل، والتمني رجاء بلا عمل. يعني زي التلميذ الفاشل اللي طول العام نايم في ولا يحضر لمحاضرات ولا دروس ولا حصص ولا غيره، ويقول لأبوه أنا هكون الأول على الصف الدراسي، هذا متمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا، إنما القضية إيه؟ بالعمل، بالعمل. إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذه سنن الله في الكون سبحان الله. لكن التلميذ الناصح النبي الذكي يذاكر طوال السنة وعنده خوف ألا يكون الأول أو الثاني أو الثالث أو من العشرة الأوائل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الناس تظن أنه لابد أن يكون له علامة من علامات السجود في الصلاة، أبدا. يعني هذه المعنى العام أن يضاء وجهه بأنه مصلي، يضاء وجهه بأنه دائما وضوء. وإذا كان لنا معلم وإحنا صغار كان ينظر كده يقول من صلى الصبح قبل الشمس، وينظر في الوجوه يقول هذا صلى وهذا صلى وهذا صلى. سبحان الله، هكذا نريد من المربين ومن المعلمين أن يعني يكونوا أمناء على أبنائنا وبناتنا في المدارس وفي الجامعات، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، يعني أخرج إيه؟ ثمر، أو أخرج فرخة، أخرج شطأ فآزره، اشتد يعني فآزره فاستوى على سوقه، استوى المحصول والثمرات خرجت كده، والشجرة أصبحت إيه؟ أصبحت مثمرة. سبحان، شوف المؤمن زي الشجرة الثابتة، شجرة ثابتة ومؤازرة من الله عز وجل ومقوى بهذا اليقين، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله هكذا يضرب لنا الأمثال. فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الله، يعني هذا الزرع يعجب الزارع، في قراءة يعجب الزارع. من الزارع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية، هذا الذي غرس الخير في قلوب صحابته، غرس الخير بقدوته أولا، ثم بأن بوضوح المنهج، يعني فيه منهج وفي داعية مخلص وفي قلوب سليمة تتلقى هذا الكلام. يعني أول ما قال لهم فاجتنبوه، أراق الصحابة دنان خمورهم في شوارع المدينة حتى ظن الظانون أن سيدا قد أصابها، وظلت رائحة الخمور في شوارع المدينة أسبوعا كاملا حتى زال من شدة أو من كثرة ما كان عندهم دنان الخمر في البيوت. فلما قال الله عز وجل فاجتنبوه انتهى الأمر. يطلع شوية متفلسفين علينا، لا أصل كلمة اجتنبوه دي يعني مش حرام، وأن كلمة لو كانت حرام لا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يحدون ما حرم الله، لا إله إلا الله. طب بالله عليك، يعني رب العباد يقول ليظهره على الدين كله، يعني لازم الستة مليارات يكونوا مسلمين؟ لا مش شرط، ولكن تحتاج الإنسانية على مر الزمن إلى ما عند الإسلام من تعاليم وأوامر. لماذا؟ الخمر مباح عند الآخر، في الغرب الخمر مباح، لكن هل يستطيع الغرب أن يترك قائد طائرة يقود الطائرة وهو مخمور، قائد المركبة، قائد السيارة، قائد المركبة الحافلة، هل قائد القطار هل يترك وهو مخمور؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم يخافوا على الله. إذن هنا تحتاج أنت يا من تنكر الإسلام إلى ما عند الإسلام، هذا معنى ليظهره على الدين كله. يعني تظهر الآن الأمراض والخطورة تاع الخنازير، لماذا حرم الله الخنزير؟ تظهر الخطورة الخطيرة، فيحتاج الأزمة المالية، الأزمة المالية العالمية من أين؟ من الربا. عندما تؤول الفائدة إلى الصفر سوف تنضبط الأزمة المالية ولا يكون هناك أزمة، اللي هي إيه؟ ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن يعني بقراءتنا لكتاب الله عز وجل، بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم التي وصفها به رب العباد عز وجل، والذين معه، ليس هو فقط وإنما صحابته الغر الميامين الذين أكرمهم رب العباد بمعيته، آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والله أن الـ الـ الـ الآخر انتبه إلى أن الإسلام ما زال في جذر قلوب أبنائه، وما زال في أصول أبنائه وبناته، وما زال المسلمون بفضل الله متمسكين بدينهم، وسوف يظلون هكذا لأن الله وعد ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هكذا رب العباد سبحانه وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ووعد الله لا يتخلف، ومن أوفى بعهده من الله، كما قال رب العباد في سورة النور فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن رب العباد عز وجل أوضح الصورة أن هذا الوعد منه سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم الإيمان معه عمل صالح، ونستغل بهذا الشهر الكريم في صدق الإيمان ونقاء الإيمان وعمل الصالحات، ولا ينسى الإنسان أبدا أن رب العباد شاهد عليه في صغير الأمر وكبيره، وكفى بالله شهيدا. هذه آيات تري مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية الذي جعل وربى على حصيره البسيط في المسجد العمالقة. كان المسجد النبي بسيطا ولكن خرج عمالقة، ولما عملقنا المساجد خرجنا أقزام، لا لكن لما المسجد كان بسيط تخرج منه العمالقة، ولما عملقنا المسجد واهتممنا به زيادة عن اللزوم في العمارة وغيره والمنظر والاتساع خرج أقزاما لا يغيظون عدوا ولا يسرون صديقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وأن يوقظنا من غفلتنا، وأن ينبهنا من غفوتنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغسل حوبتنا واغفر زلتنا وأقمنا على طريقك، زوج بناتنا يا رب بالأبناء والأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، واهد أقوامنا واهدنا معهم، واهد بنا يا رب العالمين، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ختم الله لي ولكم بالصالحات، ولا تنسون من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.